الكبير العظيم. فمن قام رمضان عن إيمان وتصديق وإخلاص واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ليلة القدر في العشر الأخيرة، من قام العشر الأخيرة أدرك ليلة القدر. هذه أيام عظيمة وليالي عظيمة يشرع للمؤمن أن يغتنمها بأنواع الخير من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصدقة، حياة المريض، اتباع الجنازة إلى غير هذا من وجوه الخير. نرجو ثواب الله ويخشى عقابه وينافس ويسارع في كل خير، لا يكون كالمعرضين والغافلين إن تمرهم أوقات الفضائل وهم في غفلة، بل يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في أسباب الخير وأوقات الخير. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرضون على اغتنام هذه الفضائل بالقراءة والتعبد والصلاة والفكر والصدقات وغير هذا من وجوه الخير كالاعتكاف وغير ذلك. فهي أوقات تمر بما فيها خزائن، هذا يخزن فيها الخير والعمل الصالح، وهذا يخزن فيها الشر والعمل السيء ولا حول ولا قوة. فالعاقل والحازم والكيس هو الذي يحرص أن يخزن فيها الخير من كثرة القراءة، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة إلى غير هذا من الخير. يعني يعتني بهذه الأيام والليالي لأنها أيام معدودة محدودة تفوت بما فيها. فالحازم يعتني بها ويخصها بمزيد عناية، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول والرضا. بالنسبة لأسباب المعينة في قيام الليل، عدم السهر، من ينام بكر يعينه الله على القيام، وإن صلى قبل أن ينام من باب الحزم مثل ما وصل النبي أبا هريرة وأبي الدرداء فلا بأس، لكن إذا كان يحب أن يغلق في آخر الليل فليبكر لا يسهر، يبكر ويعتني ركب الساعة على الوقت المطلوب، ساعة الحمد لله من أسباب تيسير ساعة تيسر الحمد لله، يستطيع أن يركبها على الوقت الذي يريد، وإذا خرجت قاموا إلى عبادته. الحمد لله. أحسن الله إليك. بل الدعاء أحسن إليك، كدعاء القنوت أحسن إليك يبدأ كدعاء القنوت. اللهم في وجهك. اللهم اهدنا فيمن هديت. صلاة جماعة اللهم اهدنا، أو كان واحد اللهم اهدني فيمن هديت. أحسن الله إليك. بالنسبة لقيام الليل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض عليه واجب؟ الصواب أنه نعم. فتهجل يعني لك أمر استحباب، لأن الرسول قال الصلاة الخمس والجمعة الجمعة تسعر، قال لما سألها الشهر علي غيره قال لا إلا أن تطوع، وفي الآخر من خطاب عليه الصلاة والسلام. طيب هي مستحبة لنا؟ ولا لا كلها متأكدة في حق الجنة، متأكدة في حق الجنة كل الشهر، كل شهر بعض الأيام كلها. هذا الحديث أبان عن أنس بن ربيعة وعن ربيعة عن أنس عن أنس الربيع بن أبي أنس، هذا مكتوب في الأصل عن أنس بن ربيعة وقاص انقلاب انقلاب ربيعة بن أبي عبد الرحمن الشيخ مالك، مكتوب في الأصل ربيعة بن ربيعة بن وقاص عن أنس بن ربيعة بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ختم أذان يوم الدم الجامع عفا الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه

فالسنة الاعتكاف عشر أواخر من رمضان، والاعتكاف جزء المسجد بطاعة الله والتقرب إليه كما قال جل وعلا: ولا تبوا يشربون وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف جزء في المسجد بالتعبد وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، ومشروع في كل وقت، لكن أفضله الاعتكاف العشر الأخيرة تأثر بها عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره وبقي أقله، فمشروع المؤمن الجد في البقية واستدراك ما بقي بأنواع الأعمال الصالحات والاستكثار من الخير. كل ما زاد تقدم الشهر فالمشروع لك يا عبد الله أن تكون أنت تزيد في العمل، تستدرك الباب في المزيد من العمل الصالح من صلاة وصدقات واستغفار وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وقراءة القرآن ودعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله وأمر المعروف ونهى عن المنكر إلى غير هذا من الخير. كل ما تقدم الشهر فأنت تزيد في العمل حتى تختم شهرك بأحسن أعمالك وبخير أعمالك، وأنت شاهد بين حين وآخر وبين وقت وآخر، هذا أصابه حدث يمنع من العمل، هذا توفي، فأنت استدرك واغتنم ما بقي من أنواع الخير وأنواع الاجتهاد مع الإخلاص لله والصدق في طاعته. وأما العشر الأخيرة فكان الرسول يحييها عليه الصلاة والسلام، كان يحييها ويأمرها بطاعة الله لأن فيها ليس قدر، فلهذا كان يحييها ويجتهد فيها أكثر مما يجتهد في العشرين اغتناما لبقية الشهر وحرصا على العمل الصالح ليس قدر. فمن قام لليلة العشر فقد قام ليلة القدر لأنها لا تتأخر منها، فهي ليلة العشر الأواخر فلا بد، وأحراها وربها ليلة 27 وهي تتحرك كل الأوتار 26 23 25 27 29 وفي جميع الليالي العشر. وقد قال الله فيها جل وعلا: ليلة القدر هذا من الإنسان سمى عليك المبارك يقول فيها كل واحد حكيم، فجزا ربك أن تعمل فيها ما يسر الله، لأن هذه مضاعفة عظيمة صارت فيها أفضل من الأشهر، وهكذا الصدقة وهكذا أنواع العبادة، هذا فضل كبير وخير عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم المسارعين إلى كل خير في هذه البقية، ويتقبل من الجميع وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا هذه الجبارة يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال: عيتها وأنسيتها. ما معنى؟ يعني أنسيها لا بد أن بعد، هذا أحسن من نسيتها، وأنسيت أحسن من نسيتها، لأنها هي شيطان حجبة بالغة، لأن الناس عرفوها لربما اجتهدوا فيها وحدها، لكن إذا عرفوا أنها في العشر وأن لا يعلم متى تكون في العشر اجتهدوا في العشر كلها، فصار أعظم لرجوعه وأكثر لحسناته. الله عليك الشيخ، هل ليلة 27 يعني ثابتة في ليلة 27 حديث ولا متلقى بالأوصاف؟ لا، هي فيها حديث تدل على ذلك، هي أرجى الليالي أرجى. رجل سوف يأخذ عمرة صلى الله عليك ثم يذهب إلى جدة لاستقبال زوجته سوف تكون قادمة من مصر، من أين يحرم المرة الثانية؟ هل من جدة أو من مكان آخر؟ يحرم من جدة، لا وإن كان حرم من الحلم، لكن إذا نوى أن يسعى وهو جد حميد، إذا جاء زوجته ونوى وهو جد حميد. النبي دعي الله بغير اللغة العربية. لا يدعي الله بكل لغات، بس القرآن يكون من الله العظيم. أما الدعاء يدعو الله بكل لغات، كل يدعو بلغات الحمد، ادعوني أستجب لك. أشعر من النقاش. وهو يلبس المخيط في النهار، ولما وصل إلى مكة مرض ورجع إلى بلاده غير محكمة، في هذه الحالة ماذا عليه؟ يلبس المخيط يعني ما عنده حرام أو أنه تكافئ المقصود عليه في الجهة عليه إطعام 6 مساكين أو إطعام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو درس حج ثلاث في لبس المخيط مثل ما عليه لو حلق رأسه. أما إذا رجع لم يحل الحرام فهي يرجع إلى لكن ما احرم احسن الله عليك. ما احرم تقول؟ لا هو احرم لكن مرض هو رجع على ان كان عمل عمل المشطر ان كان احرم راس رحل على المشطر لا باس. المرض يكون احتار في اسباب المسجد رمي العدو يحصل على الانسان بالمرض او بالعدو او بذهاب النفقه يكون محتر والمحتر ينحر شاة او شعب دم او شعب بقره بنيه الاحصار ثم يحلق اثر القتل ويحلق لان الله قال فان احصيتم فما استطعت ان اهدي ولا محتر يشرب يشرب ما عليه شيء عليه عمل الاحصار يهدي ثم يقص ويحلق لكنه من وقت الرجال يقصر هنا حوالي يقصر شعره هنا في محل وصله من ذهب إلى العمرة ويكون أمامه الخطاب لسبب من الأسباب إنسان راح إلى العمرة وهو مقيم فأمامه الخطاب من كفيله لسبب من الأسباب فمثل هذه الحالة إذا كان الشرطة مثلا أراد أن يرجعه إلى الرياض ماذا يكون حكمه او ما مثلا ما يلبس الاحرام يعني خوفا شخص مقيم هنا في الرياض اراد ان يعتمر وامامه خطاب من كفيله خطاب تنقل ليس معه خطاب تنقل ثم خشي ان اذا احرم ربما الشرطه يرجعه من الطريق فما احرم فبقي في ملابسه حتى ذهب ثم مع ذلك قابله الشرطة ورجعوا إلى الرياض رجعوا مرة ثانية إلى الرياض ما حكمه؟ ليس له يذهب إلا بالإذن الرسمي بالطريقة الرسمية نعم لا يصبر لا يذهب لا يتحيى نعم لا يبقى حتى يجيش لها طريقة الرسمية لكن لو فعل نحن دخل عليه فدية عليه بالإحساس أو صار الإنسان في أمثلة أيام أو الأصل من كل شيء لأجل نفسه المخيم مثلها عام عن طريق عرض الله من كلام الطراشة. نعم. إذا أرجع إلى الرياض أيضا. نعم. إذا أرجع إلى الرياض يعني ما وصل رجعوا إلى الرياض. يكون محصر. محصرة. يعني ينزح الهدي. نعم. ويغسل في الطريق أو في الجنة. نعم. نعم. يكون محصر. إذا حرم حرم محصر. جزاك الله خيرا. يعني هي قبل 17 له توجيه. وده. استقرت شريعة يعني هذا كان قبل أن يعلن حوله. أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل العشر الاواخر من رمضان في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله وفي روايه لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص العشر الأواخر من رمضان ما لا يقص غيره بأعمال يعملها في بقية الشهر ومنها إحياء الليل ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله ورؤيا من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله وفي المسند من وجه آخر عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا أتانا العشر كان الأخير شمر وشد المئزر وقرر أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان قام ونام فإذا كان ليلة 24 لم يذق غمضاه ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه وروي عن بعضهم من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة وقال الشافعي من شهد العشاء والصبح ليلة القدر

فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يوديه ويغنيه عن الطعام والشراب. الذكر قوت العارفين يغنيهم عن الطعام والشراب. لما جعلوا مجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة أو لقيمات. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق بالاشياء الاخيره من رمضان هذا الشهر الكريم كله خير كله رحمه كله مضاعفه كله توجيه الى الخير كله من نعم الله العظيمه ولكن عشره الاخير هي افضله وهي خاتمه. ولهذا كان يخصها صلى الله عليه وسلم بالعنايه كان يخصها بالاعتكاف حل لك غلق ويخصها بالعناية بإحياء لياليها وعدم تقوى عدم النوم فيها لم يجتهد في إحيائها بعبادة من قراءة وصلاة. وهذا كله من مما يدل على أن هذه الأشهر لا مزية الخمر. ولهذا إذا دخلت شد العذر وأحيا ليلة وأيقظها عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمنين التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام ويختم هذا الشهر الكريم العناية بهذه الأشهر والحرص على مضاعفة الجهود فيها. ومن تيسر له الاعتكاف فالاعتكاف سنة مع العناية بكثرة القراءة والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد العبادة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ومن المهم أيضا العناية بالأشياء التي تلجى فيها المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام والليالي من تفطير الصوام صدق على الفقراء والمساكين ومساعدة الغرماء قضاء ذنوبهم إلى غير هذا من وجوه الخير. يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن يحسن فيحسن الله إليه بما يستطيع. فالصدقات وقضاء دين المدينين من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. وهكذا عبادات الخاصة خاصة التسبيح والتهليل قراءة القرآن والصلوات كل هذا مما يرفع الله به الدرجات ويرفع به الألوف في كل وقت. وفي وقت العشر الأخيرة تضاعف الحسنات ويعظم الأجر. فينبغي المؤمن ويدفع له المضاعفة من جهوده في كل جبل الخير في حسابات الشهر. قد لا يحسب الله له بالمغفرة والأجر من النار. ومن ذلك أيضا العناية بالوالدين صلة الرحم العناية بالأهل لتوجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وتشجيعهم. ولا بأس بوصايا الشهر إذا أحب أن يواصل الشهر إذا عشاء أو شهر لا بأس. ولكن أفضل أن يفطر مع الناس. حب عبادي إليه يقول الله حب عبادي أجر وفطر ثم أدرى في الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجر وفطر. يفطر مع الناس لإصابة الشمس ويستعين بما يتناوله في الليل عام وشراب على العبادة تهجد وقراءة وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله للجميع التوفيق والعاقبة الحميدة. نسأل الله يوفق الجميع لأسباب العشق من النار والمغفرة. ونسأل الله أن وإياكم من يوفق لإكبار صيامه وقيامه لما نوحت الشهر إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السؤال يقول أحد المصلين ما حكم الاستنشاق البخور والطيب للصائم؟ لا ينبغي يستنشق لأن بعضها ينبغي يفطر الصيام الطيب من النوم من غير استنشاق إذا نشرت في المقيم في المسجد أو في البيت بغير استنشاق ما يضر. الحمد لله جزاكم الله خيرا. أما يستنشق البخور هذا بعض أهل العلم يفطره فينبغي تركه. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر. نعم. هذا السؤال الآخر يقول السائل ما حكم من تبرع بفرش للمسجد؟ هل يكتب له أجر المصلين أو له أجر خاص؟ له أجر خاص مساعدة فرش المسجد له أجر خاص. ليس من البناء هذا إلا من المساعدة على تسهيل الصلاة المصلين ترهيبهم تسهيل السجود عليه الله إليك يا شيخ، هل ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض لدخول العشر؟ ما أثبت شيء، لكنها عشر عظيمة يعني أبيها مهمة، إذا كان يهنئ بولده وبزواجه وبناء بيته فهذا أكبر وأعظم. أنفع إن تركها نعمة عظيمة. نعم. الله إليك، من قال باستحباب الوصال للعشاء إذا لم يشق على النساء؟ لا، السنة مبادرة للوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال في بخير ما عنده متفق على صحته. حتى وان كانت العشر الاواخر التي يرد فيها ليله القدر. نعم. حب الناس الى الله اجلهم بكره. نعم. صلى الله اليك يا شيخ، اذا كان الغارم يعني يلبس من احسن اللباس ويركب من احسن المراكب، يعني متلاعب بالاموال، هل يعان؟ صلى الله اليك. عفيف. حج الله مو بلعنه للمغرمة. طيب هو ما يتوقع يعني في المال يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب في هذه المسألة المحكمة يطلع معي ما يلغ به سواء أراد يحسن الإنسان يعطيها. السؤال عندي حتى توزع بينهم، في سؤال عندي يسير عبد الله عنه، مثلا لا يجوز له التشاهد في هذا، ما يجوز له. لا قدر الله علينا على الشر، مثل واحد صار عليه حادث توفى مع واحد كاف، هل يلزم الصيام أم لا؟ إذا كان بأسبابه يعني فيه من تعرف فيه إذا كان الله مر عليه أنها المخصيب عليه الكفارة عليه الرغبة أو في أمشارك إذا عاجز عن الرغبة معنية لأنه مستعمل. رمضان صحيحا مسلم، من أدرك رمضان صحيحا مسلم، هذا من جعل كان أبي يعرف داخل التابعين نعم معنى صحيح يا سلام. يرجع خير ما على هذه الآية: الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر. يعني طاعة الله. نعم. يباشر الزوجة ويتي طاعة الله. لا يشغل الزواج الجماعة. نعم. أنا ما كتب الله له. يعني يعطي الزوجة حقها ويتي طاعة الله. جميل. المرأة في رمضان تعجب حجها، وش في هذا مستحب ولا؟ نعم. المرأة في رمضان تعجب حجها، أمر فضل عظيم. بارك الله فيك يا شيخ. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: في الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الشهر، ومنها اقتصاده بين الحشائين. رضى ابن ابي عاصم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في رمضان نام وقام، فاذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين العشائين، يعني المغرب والعشاء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعف. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فاغتسل، وبقي قولة فاغتسل بها حذيفة. رواه ابن أبي عاصم. قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا ولبس حلة إزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت وحميد يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد المبروح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما شرع ذلك في الجمعة والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة في الثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى:

في خشوعه وصلاته وقراءته ودعائه وضراعته الى الله جل وعلا ترجو ثوابه في الشهيقات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع ان يزوره احبابه او اهله في بعض الاحيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره اهله، ولكن مع العنايه والاخلاص والصدق والخشوع واغتنام الفرص بانواع الطاعات وانواع الخير. واذا دعت الحاجه الى ان يحضر حلقات في المسجد او يعلم غيره او يفيد غيره كان هذا اعظم اثر. يكون يحضر بربه ويحضر بالعباده لا يلعب في كونه يحضر حلقات العلم اذا كسرت يستفيد علما او كونه يعلم الناس وينصحهم ويوجههم الى الخير ليجمع بين الحسنين. هذه دار العمل دار المسابقه وهذه ايامها. نسال الله لنا ولكم التوفيق صلاح النيه والعمل. نسال الله ان يوفقنا وجميع المسلمين الى المسارعه على المغيب والفقه في دينه والاستقامه عليه والحذر من اسباب الرد والطرد والابعاد. ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله التوفيق والهدايه. الله اليك الشيخ، هل يستحب للمعتكف ان يجلس في غرفه داخل المسجد او خيمه؟ نعم، مثل ما فعل كانت تضرب قيام له ولعصر الواجب في المسجد ليخلو بربه. نعم، ليله القدر عفى الله عنك، يعني الان عندما يكون هناك ليله القدر قطعا سيراها احد بعينه ولقد ترفع ولا يراها احد. يرى على ما اعتمد مع الحديث ليله الكالبه قد يكون من تنفع على ما طلع الشمس لا شفع له كما قال ابي راقبتها كذا وكذا سنه تطلع لا شفع له. وهذه علامه تبين النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم الشيخ، يذكر عن الصحابة أن قل منهم من كان يعتكف الشيخ، فما تسبب في ذلك؟ لعل المشاغل. هل ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان؟ لا، قد تكون في العشر الأول. لا، في العشر الأواخر. في العشر الأواخر. السلام عليكم، هل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال؟ مرة في شوال. هل هذا من السنة يعني من يعتكف؟ لا، ترك الاعتكاف لعشر أسباب حصلت وما اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف يعني في كل يوم. لا، من اعتكف في شوال هل يقال هذا؟ إذا ما تيسر له في العشر الأخيرة. أحسن الله عليكم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئذر وأيقظ أهله. كيف يعني شد المئذر؟ يقيم أكثر مما يقيم من الليل أو يقرأ أكثر مما يقرأ؟ شد من الإشارة إلى النشاط والقوة وإما في الحاجة في الحمل الصلاة. في بعضهم قال كنا به عن استدلال النساء. بعض البلاد الإسلامية شيخ صلى الله عليكم في مسائل من الشريعة شيخ معروفة لدى الجميع شيخ، وبعض الناس يعتقد أن يطالب إلغاء الشريعة شيخ، يقول بعضهم الشيخ يقول لابد أن تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق، وهذا ظلم المرأة أن تعطى نصف الرجل. يجوز الاعتذار لهؤلاء الشيخ بالجهل اذا كانوا يخالطون المسلمين الشيخ؟ لا، ما هو علم، ما هو علم، هذا واضح من كتاب السنه. هذا كافر ان يقول هذا كافر. ان انسان بعيدا عن الشرع ولا يدري ان شيء هذا امر الى الله. بالنسبه للمعتكف في المسجد هل له الافضل ان يخرج يوم العيد احسن عليك والا اذا سمع أنه ليلة العيد الآن؟ أمر الله، أمر الله العيد وفي الليل العيد وأمر الله يخرج إلى غابة الشمس ليلة اليوم الأخير. أمر الله ما أعرف السنة شيء واضح فعل صحيح أن يتأخر إلى آخر إلى خروج المعتكف، ويبغى أن الإنسان يحتاج إلى خروج المعتكف إلى المصلى لكن يحتاج إلى سند صحيح. هل يخرج لتشيع الجنازة المعتكف؟ لا، حتى لو كانت جنازة فريدة. لا لا، ماشي. بعد صلاة الفجر ولا؟ يعني هو معتكف بعد صلاة الفجر. عفوا الله عنك. أما التهجد بالليل وتخلف لربه في الليل هذا لا مصلحة في المعتكف. ليس 21. لكن إذا حرم الدخول مثل ما قالت عائشة طيب. إذا اشترط بالنسبة لتشريع الجنازة قبل دخوله إلى الاعتكاف هل ممكن من حقه أن يخرج؟ واحد السنة أنه لا يخرج الحاجة إلا ربا ما لابد له منه مثل قضاء الحاجة وأشباهه. واشتراط أشياء خالصة ما يقتضي الاعتكاف ترك هؤلاء. ترك هؤلاء. لكن الأهل إذا أرادوا يخرجون عنه. هذا الأهل. هذه الأحساس مضاعفة في مكة. كلها مضاعفة، كلها مضاعفة. لكن الله أعلم بعد كمية الإسلام الله عنه. إن الصلاة أوضح أنه من 100 صلاة يعني أكثر من رأيها 100 صلاة، بس يأتي الله عن مئات الشيفية من مئات الإسم، أما العدد لا الشيء واحد النساء أبن أحسن الله إيه مئات العظام ومئات شدة الإسم والحسنة كذلك، لكن الحسنة تضاعف كمية وكيفية، أما السيئات تضاعف كيفية لا عدد. ومن جاء من جاء بالسيئة فليس له إلا واحدة. سأل الله إليك، ثلاثة ركعتين بعد الحلق هل لها أصل؟ الحلق؟ إيه عمرة؟ نعم ما أعرف أو ما أعرف لها ما ورد عند أبو حنيفة في الشمال. ما أعرف وما أعرف سألنا شيء ما هو إلا قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في الله في رمضان في الصحيحين عن ابن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرى في السبع الأواخر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالدماثية في أوتار العشر الأواخر من رمضان. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وفي رواية هي في العشر سبع يمضين أو سبع يبقين. قال أبو بكر ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو آخر الليلة. وروى أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أسأل الناس عنها يعني ليلة القدر، فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان هي، كنت أسأل الناس عنها يعني ليلة القدر، فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره، قال فلا هي في رمضان، كنت تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة، قال بل هي إلى يوم القيامة، قلت في أي رمضان، قال التمسوا في العشر الأول والعشر الأواخر، قلت في أي العشرين، قال في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتبلت غفلته، فقلت يا رسول الله اقسمت عليك بحقي لما اخبرتني في أي العشر هي، فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، قال التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ورواه ابن حبان والحاكم، وفي رواية لهما أنه قال له ألم أنهك أن تسألني عنها، إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم، لا من أن تكون في السبع الأواخر. ولمسلم وأبي داود عن عبد الله بن أنيس أنه قال يا رسول الله إني يكون ببادية وإني أصلي بهم، فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه، قال انزل في ليلة 23. لفظ أبي داود. كانت طائفة تجتهد ليلة 24، روي عن أنس والحسن، وروي عنه قال راقبت الشمس 20 سنة ليلة 24، فكانت تطلع لا شعاع لها. وروي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه، وقيل إن المحفوظ عنه أنها ليلة 23، وكان أيوب السقياني يغتسل ليلة 23 ويمس طيبا ليلة 24 ويقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة. وقد اختلف الناس في ليلة القدر، والجمهور عنها في العشر الأواخر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في أي ليال العشر أرجى، وحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليال العشر، ورجحه بعض أصحابنا، وقال الأكثرون بل بعض ليالي أرجى.